ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. آذوا الله وآذوا رسول الله، وكم أوذي فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أوذي في نفسه وفي ماله وفي ولده وفي زوجه. إذن لابد من الاعتقاد في البداية أن السلامة من أذى الناس مستحيلة، سيؤذونك سيؤذونك. فلم يبق مخرج في هذه القضية إلا أحد أمرين: إما أن تعتزل الناس فلا ترى أحدا ولا يراك أحد، أو تصبر على أذاهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لأن تخالط الناس وتصبر على أذاهم خير لك من أن تعتزلهم ولا تصبر على أذاهم. أما اعتزال الناس والبعد عنهم الذي هو غنيمة فغير مأذون به شرعا. الشرع لا يأذن، لا يأذن بالعزلة التي تترك فيها الجمعة والجماعات، التي تترك فيها نفع الناس وخدمة الناس وإكرام الناس ومساعدة الناس، لا يأذن الشرع، لا يأذن هذا الدين. كم حاول الصحابة بسر جابر الفتن ولم يؤذن لهم. ألم يقل أبو هريرة: لقد استأذنا رسول الله، قال لقد استأذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن نختصي، ولو أذن لنا لاختصينا. فرارا من الشهوة استأذن أن يختصي، أن يقطع عضوه وينتهي وتنتهي القضية، قضية الشهوة بالنسبة له، لكن لم يؤذن له في ذلك. وكم استأذن عثمان بن مضعون في اعتزال الناس، قال: استأذنت رسول الله في التبتل فلم يأذن لي. استأذن عثمان بن مضعون في التبتل، الانقطاع عن الناس، أن يأخذ مكانا بعيدا عن البشر ويترك الناس وينقطع للعبادة، فلم يأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن قطع جابر الفتنة مرة واحدة ألا تعاني لم يؤذن فيه، بل وقوفك كرجل وصبرك واحتمالك هذا ما يقدر لك، هذا ما ينفعك عند الله. إذن إذا كان الاعتزال غير مأذون فيه والصبر مر، فماذا أصنع في أذى الناس؟ الصبر مر، قد أصبر مرة، ولكن حين تسقى المر من قريب قد لا تطيق. فما السبيل؟ ماذا نصنع أيها الإخوة في مواجهة أذى هؤلاء الخلق، وأنت ترى في هذه الأيام أن الأذى يتزايد يتزايد؟ فقد صار عند كثير من الناس أكل أموال الناس بالباطل هواية هواية. تجد أن بعض الناس يهوى مزاج عنده أن يقول لك: أعطيني أموال أشغلها ثم يأكلها، وأن يشتري أشياء بالتخصيص ثم لا يدفع، وأن صار أكل الحرام هواية. ولذلك زاد الفسق والفجور، فكل جسد نبت لحمه من حرام فالنار أولى به. فلما أكل الأطفال من حرام فسقوا، ولما أكلت النساء من الحرام فجرنا. اللهم لا ترزقنا إلا من حلال، اللهم لا تبارك لنا إلا في الحلال، اللهم لا نطعم وأهلونا إلا من حلال. الشاهد أيها الإخوة، لما عم هذا البلاء كان لابد من هذه الوقفة، كيف نسلم من أذى الناس؟ والجواب يستحيل. إذن كيف نصبر على أذى الناس؟ بما نتلقى أذى الناس؟ والجواب الرحمة، أن نرحم هؤلاء الخلق. اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا في ساعتنا هذه رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. الرحمة، الرحمة، أن ترحم هؤلاء الخلق، ترحمهم وإن لم يرحموك. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال: يا رسول الله، قرابتي أصلهم ويقطعونني، وأعطيهم ويحرمونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال: لا يزال لك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. إنه لم يقل له، لم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد فعلت وأحسنت وأكرمت وأديت ما عليك. لا لا لا لا، بل قال له: ما دمت على ذلك، استمر، استمر أن تعطيهم ويحرموك، وأن تصلهم ويقطعوك، وأن تحلم عليهم ويجهلون عليك، استمر. والسؤال: كيف لي أن أستمر في رحمة من لا يرحمني، وفي إعطاء من يؤذيني، وفي إكرام من يهينني؟ كيف؟ بثلاثة أشياء. أولها أن تعلم أن هؤلاء الخلق مربوبون، مقهورون، مربوطون بأقدارهم. هؤلاء الناس، الناس جميعا، الذين يؤذونك والذين يكرمونك، هل هم أرباب؟ كلا، إنهم بشر، خلق، لا يملكون من أمر أنفسهم شيئا، بل هم مقهورون للرب، ربك وربهم الله، والذي يخلقهم والذي خلقهم ويخلق أفعالهم الله، ربك وربهم والذي سلطهم عليك الله، والذي مكنهم منك الله، والذي أعانهم عليك الله. إذن لا تنشغل بالقيد، ليس للقيد ذنب فيلام، فانشغل بمن قيدك والسلام. ليس لهؤلاء الذين سلطوا عليك الذنب الأكبر، الذنب لك، وسلطوا عليك بذنوبك، ومكنوا منك بخطاياك، فاللائمة تعود عليك. لئن استقمت لكف الله عنك. ولعله يخطر ببالك الآن أن تقول: ورسول الله ما ذنبه؟ أليس قد أوذي؟ والإجابة أن بعض هذا التسليط يكون للابتلاء ورفع الدرجات، وبعضه عقوبات، وليس لمثلي ومن هم من أمثالي أن يقولوا رفع درجات، فذنوبنا معلومة. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم عافنا ولا تبتلينا، اللهم عافيتك هي أوسع لنا فارفع عنا. لا تشبه نفسك بالنبي، فالنبي إنما سلط عليه هؤلاء الجهال ابتلاء. قال الله: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فالقضية يرجع مردها إذن إلى أن تنشغل بالله حين تؤذى لتعلم من أين أتيت. يذكر أن أحد السلف رجع إلى بيته فوجد حرسيا جنديا قد احتل بيته، فنظر حوله ثم نظر إلى طين أخضر، يعني لسه طري، إلى طين أخضر، فأمر بعض تلاميذه قال: ادخل إلى هذا الطين الأخضر فانزعه وارمه خارج البيت. فنزعه وألقاه، فخرج الحرسي قال: كان هذا الطين من وجه فيه شبهة، فلما زالت الشبهة زال صاحبها. إذا أوذيت فانظر ماذا في مالك من الحرام فتخلص منه ويكفك الله أذى من يؤذيك. إذا أوذيت فانظر ماذا أحدثت من الذنوب وتب ويرفع الله عنك الكرب. هؤلاء الخلق كثيرا ما رددت أن هؤلاء اليهود ليس لهم رب ولنا رب آخر، والربان يصطرعان، بل ربنا وربهم واحد، والذي سلطهم علينا ربنا، ربنا جل جلاله، وإنما سلطهم علينا بذنوبنا ومعاصينا وجهلنا ودناءتنا، سلطهم علينا بجبننا وخذلاننا، سلطوا علينا بذلك. ولو أننا تبنا وأصلحنا لسلطنا الله عليهم. إذا مرد الأمر أن يعود مرة أخرى إليك أنت، تب وقد أصلح الله ما عندك. أما الأمر الثاني فهو أن ترحم الناس كي ترحم، كي يرحمك الله. إخوتي، إننا نرى مظاهر قسوة في هذه الأيام، قسوة شديدة من المسلمين بعضهم على بعض، حتى أنني أتعجب من قسوة الفقراء. فقير مسكين وقاسي على أخيه الفقير، سبحان الله العظيم، قسوة عجيبة، كأن الرحمة نزعت من القلوب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. شقي، وكثر الأشقياء. ألم ترى كيف أن الأطباء الذين هم ينبغي أن يكونوا عنوان الرحمة ينهشون أجساد المرضى، ينهبون أموال المرضى، بظلم بحق وبغير حق، لتنظر كيف أن الرحمة كأنها نزعت من قلوب كثير من المسلمين في هذه الأيام. ترى صاحب البقالة الفقير المسكين أو فرشة في سوق يبيع بملاليم بقروش قليلة، ومع ذلك يريد أن ينهب، والمشتري أيضا يريد أن ينصب. أين أخلاقيات الإسلام؟ أين أخلاق الإسلام؟ أين رحمة المسلمين التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كأنهم جسد واحد. وتأمل معي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين، ترى رحمة مشاهدة، رحمة واقعية، رحمة تتجلى. لما تشوف المسلمين مع بعضهم كده تشوف الرحمة. ترى المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم. هل ترى؟ شايفها النهاردة؟ اللهم اهد المسلمين. أين ذهبت الرحمة؟ الله جل جلاله شرع الزواج للرحمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أين الرحمة؟ هي تريد أن تنهب وهو يريد أن ينصب عليها، ويعيش الاثنان يتربصان في بعض الأحيان. لا أقول كل المسلمين هكذا، لا، إلا من رحم الله. اللهم اجعلنا من المرحومين. الأولاد التعامل بينهم بالرحمة. لما قبل رسول الله حسينا، اللهم صل على سيدنا محمد وارض عن الحسن والحسين، اللهم إنا نشهدك أننا نحبهم فأحبنا بحبهم. لما قبل الحسين قال أعرابي: أو تقبلون صبيانكم؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدهم. قال: وما أملك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. نعم، أنا أرى في هذه الأيام كثرة التقبيل وكثرة الأحضان، ولكن بدون رحمة. تمثيل، بدون رحمة، بدون رحمة حقيقية. لو أنك رحمت ولدك حقيقة لأنقذته من النار، لكنك ترميه في النار ولا تبالي. لما مات إبراهيم ابن النبي عليه السلام وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله، لما مات إبراهيم ولده احتضنه وقبله وبكى. قال ابن مسعود: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: إنها الرحمة يا ابن مسعود، إنها الرحمة. الرحمة التي في القلب، هذه الرحمة أين اليوم نفتقدها؟ نفتقدها بين الزوج وزوجته، بين الأب وأبنائه، نفتقدها بين الأخ وأخيه، بين الأخت وأختها، نفتقدها في التعاملات في الأموال. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون تراحموا، أيها المسلمون تراحموا، ليرحم بعضكم بعضا. ارحم اخاك ترحم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وتأمل معي، ارحموا من في الأرض، ليس المطالب أن ترحم المسلمين فقط، بل ارحم كل شيء حتى الدابة، ارحمها، ارحم، ارحم الحيوانات، ارحم الطيور، ارحم البشر ايا كانوا، فساقا او فجارا او كفارا، ارحمهم الرحمة، ارحموا من في الارض، ارحموا من في الارض الرحمة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من لا يرحم لا يرحم لا يرحم. ورحمة ربك هي كل شيء في هذه الدنيا، تغني عن كل شيء في هذه الدنيا. أليس قد قال ربنا: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. رحمة الله خير من ملايينك، رحمة الله خير من أملاكك، رحمة الله خير من أولادك، رحمة الله خير من كل شيء. قال الله: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. أجمع ما شئت، أجمع مالا واجمع أملاكا واجمع أطيانا واجمع أصحابا واجمع ما شئت، ورحمة الله خير من كل ذلك إن رحمت. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم أنزل علينا رحمة من عندك. وسبيل تحصيل رحمة الله أن ترحم الناس، من يرحم يرحم، ارحم ترحم. وإن نلت رحمة الله فقد نلت كل شيء، وإن فاتتك رحمة الله فاتك كل شيء، كل شيء. إخوتي، ولعله خطر لي خاطر في هذه اللحظة، وهو أننا نفتقد في هذه الأيام بركة الأخلاق، ولعلها بسبب فقدان الرحمة. الله قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بركة هذا الفعل مفقودة. إن بعضنا يحسن إلى الآخر أحيانا، فإذا أحسنت إلي ازداد إساءة إلي. هذا حاصل، هذا واقع. أين ثمرت هذه الآية؟ ثمرتها مفقودة بسبب أننا أثناء الفعل فقدنا بركة الله في الفعل، فلم يؤتي الفعل ثمرته. بركة حسن الخلق مفقودة، لأننا لا نفعل الأخلاق الحسنة بنية صالحة، بل في انتظار مردودها، فافتقدت بركة الأخلاق. اللهم ارزقنا بركة الأخلاق، اللهم ارزقنا بركة في أخلاقنا. تحتاج هذه الأخلاق أن تبارك، أن تبارك. إخوتي، إننا بحاجة في هذه الأيام لرحمة الله، بحاجة دوما إلى رحمة الله، وهذه الرحمة عصمة، رحمة الله عصمة. قال سبحانه وتعالى: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فحال ورود الفتن العصمة منها أن تكون مرحوما، فإن لم ترحم نالتك الفتنة. والرحمة عصمة عند الاختلاف. قال سبحانه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. اللهم اجعلنا من المرحومين. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. والرحمة عصمة عند القيامة. قال سبحانه: يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. اللهم اجعلنا من المرحومين. فالرحمة عصمة، ونحن بحاجة إليها في زمن الاختلاف لنعصم، في زمن الفتن لنعصم، في زمن موت الفجأة لنعصم. الرحمة خير مما يجمعون، خير من الدنيا وما فيها. والسبيل الأوحد لترحم أن ترحم. إخوتي، إننا بحاجة إلى أن نتبنى خلق الرحمة، أن نملأ قلوبنا رحمة بالخلق، أن نرحم المرضى، أن نرحم المساكين السؤال الذين يطلبون المساعدات. ارحمهم. قال سبحانه: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، حتى لو قلت له كلمة طيبة. ارحمه وإن لم تعطه. إننا بحاجة لأن نرحم نساءنا وزوجاتنا، بحاجة لأن نرحم أولادنا، إننا بحاجة لأن نرحم آباءنا وأمهاتنا. رحمة أبيك، رحمة أبيك وأمك اليوم حين لا تطالبهم بما لا يستطيعون، رحمتهم في أن تعذرهم حين يخطئون، رحمتهم بعد أن ماتوا ألا يصلهم من ذنوبك شيء. حين مات أبوك وأمك ارحمهم ألا تعصي فتصل إليهم ذنوبك في قبورهم، ذنوبك تصل إليهم في قبورهم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. إخوتي تراحموا أيها المسلمون، تراحموا أيها الناس، ليرحم بعضكم بعضا. أيها الناس ارحموا أنفسكم، ولنجعلها كالعدوى، أن تسري الرحمة كالعدوى. ارحم فينظر إلى الرحمة في عينيك فيرحم هو الآخر، ثم الثاني يرحم هو الآخر. وتسري الرحمة في مجتمعات المسلمين كالعدوى، فتنزل رحمة الله على هذه الأمة. اللهم أنزل علينا رحمة من عندك. تمت الثالثة. كيف السبيل لأن ننال رحمة الله؟ السبيل أن نرحم الخلق. كيف نرحم الخلق؟ كيف أوطن نفسي على رحمة الناس؟ أن أرحم من آذاني فأعفو عنه. إنك تجد إنسانا أخذ ماله، ورأى الذي أخذ ماله يرحم، لماذا أنت تصر على أن تدخله السجن؟ ارحمه واعفو عنه. أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه كان في ظل صدقته يوم القيامة، يومها أنت أحوج. هذا مسكين، لا نقول أنه عنده أموال ويرفض الدافع، ليس عنده، ضاعت منه، أخطأ، ضل، كذب، وعوقب بأن ضاع المال منه. ما مصلحتك في سجنه؟ ماذا ستستفيد من إهانته وتعذيبه؟ سامحه لله، ارحمه لعلك ترحم. كلنا يحفظ حديث التاجر الذي قال: كنت أقول لعمالي من وجدتوه معسرا فضعوا عنه، قال الله: نحن أحق بالعفو منك، أدخلوه الجنة. اعفو عن الناس ليعفى عنك، ارحم الناس لترحم، يسر على الناس ليسر عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من امر امتي شيئا فيسر عليهم فيسر عليه. وأنت في بيتك وال على أولادك وزوجتك، يسر عليهم. في مصنعك وفي متجرك وفي وظيفتك لك نوع ولاية على أشخاص، يسر ولا تشق. والسؤال ما زال يتردد: كيف أرحم من ظلمني؟ والجواب: أن تنشغل بالله عن الناس. إن بعضنا يحمل في داخله أحقادا، أحقادا للبشر، فلان ضربني، وفلان شتمني، وفلان أهانني، وفلان أخذ مالي، وفلان ساعد فلانا علي، وفلان استنصرته فلم ينصرني، وفلان استقرضته فلم يقرضني، وفلان طلبت مساعدته فلم يساعدني. ويحمل هذا داخله، فإذا رقد من ليلته يظل يتفكر: فلان سيء، وفلان أنا أكرهه، وفلان. كل هذا في داخلك. اللهم طهر قلوبنا يا رب. والرجل الذي شهد له رسول الله صل عليه صلى الله عليه وآله وسلم، والرجل الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة قال: أبيت كل ليلة وهذا قلبي ليس فيه غل ولا ضغين ولا بغضاء لأحد من المسلمين. ضيعت الجنة بحقدك على المسلمين، ثم هذا الحقد ماذا يصنع؟ ماذا يفيدك؟ فقط ضغط الدم والسكر والجلطة. هذا هو الذي سرى في نفوس الناس. اللهم اهد المسلمين، اللهم اصلح قلوب المسلمين، اللهم ألب بين قلوب المسلمين، اللهم اصلح ذات بين المسلمين. ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وفساد ذات البين، فإنها الحالقة لا تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. فساد ذات البين، أن يكون بيني وبينك فساد. اللهم أصلح ذات بيننا. الشاهد أن السبيل الثالث وهو الأخير أن تنشغل عن الناس، وتلك قضية الخلق في هذه الأيام. إذا قلت لك أخي اليوم وقد أوشك شهر جماد الأولى على الانتهاء، 23 نهار بقي منه أسبوع، ختمت كم مرة هذا الشهر؟ قرأت القرآن كم مرة هذا الشهر؟ شهر مضى 3 أسابيع من هذا الشهر، صمت كم يوم هذا الشهر؟ قمت كم ليلة هذا الشهر؟ أمس الخميس كم ذكرت الله أمس؟ كم مرة صليت على النبي؟ كم مرة قلت لا إله إلا الله؟ كم مرة استغفرت الله؟ أخي هل تحفظ القرآن كله؟ لماذا لا تحفظ القرآن؟ أخي ماذا تعلمت من العلم؟ كم كتابا في العقيدة؟ ها؟ كم كتابا في الفقه؟ كم كتابا في التفسير؟ كم كتابا في السيرة؟ أخي أسألك عن خصوصياتك، بر أبيك وأمك، صلة الأرحام، آخر مرة شفت فيها عمتك كانت إمتى؟ خالتك، أختك، تقصير في كل جوانب الطاعات. والسبب الكل سيكون سبب واحد، مفيش وقت. ماذا تصنع؟ السعي خلف لقمة العيش. أخي إن المشكلة الوحيدة هي البركة. اللهم بارك لنا في أرزاقنا. وسبيل تحصيل البركة في هذه الطاعات، في القرب من الله. فأنت تعالج المشكلة بمشكلة، أنت تضيع البركة بمعاصيك وذنوبك وبتضييع الطاعات. الشاهد الانشغال بالناس. خرج محمد بن المنكدر يوما فنظر خارج المسجد فوجد علية يعني بلكونة برندة شرفة مطلة، فقال سبحان الله متى بنيت هذه العلية؟ ثم ضرب عينه حتى نفرت وقال ما لك تتطلعين إلى ما لا يحل لك؟ وأنا مالي بنت إمتى؟ ما لك تتطلعين إلى ما لا يحل لك؟ يذكر عن أحد السلف محمد بن سيرين أنه سكن دارا 10 سنين ثم زاره رجل فقال هذه الشرفة التي في بيتك؟ قال في بيتي شرفة والله لم أرها وأنا أسكن في البيت منذ 10 سنين. مشغولون، فلان غير السيارة، وفلان اشترى تليفون، وفلان بنى مصنعا، وفلان تزوج الثانية، وفلان فعل، مشغول بالناس. أنت مشغول بالناس ثم مشغول بإيذائهم لك. حين يؤذيك تظل تتذكر أذاه وتحقد عليه وتضغن، والحقد والحسد والضغينة يأكلان قلبك. علاج هذا أن تنشغل بالله. انظر إلى سيدنا يوسف. سيدنا يوسف ألقاه إخوته في الجب ثم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وهو يسمع. فلما رآهم ودخلوا عليه قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الانشغال بمنة الله. لم يقل لهم نعم أنا يوسف وانت فلان، فاكر لما رميتني؟ وانت فلان لما تلاقت قلت لي ناديت عليك وانا في البير ما ردتش عليا، وانت فلان سمعك بتقول تقالوا عليه. وانما قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، فضلك، وان كنا لخاطئين. اعترفوا. قال لا تثريب عليكم اليوم، لا عتاب، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، ارجعوا إلى أبيكم. لا إله إلا الله، إنني سائلك يا عبد الله وبالله عليك، أجب بينك وبين نفسك، لو كنت مكانه ماذا كنت صنعت مع إخوتك الذين رموك في السجن؟ ماذا كنت ستقول لهم؟ بما كنت ستعتب عليهم؟ كيف كنت ستحاسبهم؟ كيف كنت ستوبخهم؟ كأني أقول لقد كنت ستظل طيلة الوقت تجهز نفسك كيف ستزل أنفاسهم حين يأتوك. ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكأنني أريد أن أجعل هذه بعد جلسة الاستراحة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، إني أحبكم في الله. إخوتي تراحموا، إخوتي ليرحم بعضكم بعضا، أخاي ارحم مطلقا وإن آذوك، ارحم وإن عذبوك، ارحم. وما السبيل؟ أن تنشغل بالله. انظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، حين مات عمه ثم ماتت زوجته، وحينها نالوا منه ووضعوا التراب فوق رأسه، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله، وشتموه وضربوه، فخرج إلى الطائف وظل بها شهرا 30 يوما ولم يسلم له رجل واحد. ولما خرج ضربوه فكسروا رباعيته، كسروا سنته الأمامية، وشقوا وجنته، جبهته شقت من الطوب، وجرحوا كعبيه، وجحشوا ركبتيه صلى الله عليه وسلم. ولما وقع ولم يستطع أن يقوم، ظنوا أنه مات فتركوه، فشكى لله: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني، أم إلى بعيد ملكته أمري؟ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بغضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وحينها نزل جبريل ومعه ملك الجبال، يقول: لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين جبلي لفعل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمنتهى السماحة، بمنتهى سعة الصدر، وفي لحظة، لو تتخيل، لو تتصور، لو تستطيع أن تعيش المعنى النفسي عند النبي عمه مات وزوجته ماتت وأهله ضربوه وطردوه وأخرجوه، وهؤلاء آذوه ولم يسمعوا منه ولم يقبلوا منه ولم يسلم منهم أحد. في هذه الحالة النفسية الشديدة بمنتهى البساطة يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. من منكم يفعلها؟ حين يتمكن يمكنه الله من رقاب أعدائه أطبق عليهم الأخشبين. لو قال نعم لأطبق عليهم الأخشبين لحظاتها، وهم كفار مشركون، ومع ذلك قال: لا لا لا لا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. التمس لهم عذرا لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله وقد كان. إخوتي اسمحوا لي لقطة أخيرة في قصة سيدنا يوسف، لما أتاه إخوته وسجدوا له وخروا له سجدا وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، اسمع، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني، ذكر نفسه أولا، بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء. انشغل بالله عن إخوته الساجدين، لم يقل وقد أخرجني من البئر لكي لا يكون توبيخا لهم، ولكن قال أخرجني وهم لا يعرفون أنه كان مسجونا. دليل سلامة قلبه من الحقد، تغافل عن قضية البئر وقال السجن، قال: وقد أحسن بي، انشغل بإحسان الله، وفي النهاية إن ربي لطيف ولطف الله، انشغل بإحسان الله ولطف الله عن أذى إخوته. أخي إذا أردت أن ترحم فارحم، إذا أردت أن ترحم فانشغل بإحسان الله ولطفه، تكن من الراحمين المرحومين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وتقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اجعلنا من الراحمين المرحومين. اللهم إنا نسألك أن تضع في قلوبنا الرحمة بالخلق، اللهم اقذف في قلوبنا الرحمة بالخلق، اللهم املأ قلوبنا رحمة بالخلق. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين. اللهم فك أسر المأسورين، وانصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم انقذ المسجد الأقصى واستعملنا في ذلك يا حي يا قيوم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.